الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن صفة الصلاة. قال المؤلف حفظه الله: باب في صفة الصلاة. قال: بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك. يعني يقول المؤلف إنه يعني قد بين في الفصل السابق، بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. والأركان عرفنا أنها يعني هي تلك الأجزاء من الصلاة التي لو تركها بطلت الصلاة بالكلية، أو بطلت الركعة التي ترك منها الركن. يعني الأركان هي يعني قسم من واجبات الصلاة، إذا ترك بطلت الصلاة إما بالكلية وإما أن تبطل الركعة التي ترك منها. تبطل الصلاة بالكلية هذا في يعني تكبيرة الإحرام مثلا، إذا تركت عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بالكلية. وأما بقية الأركان اللي هي غير تكبيرة الإحرام، فإذا تركت عمدا بطلت الصلاة كلها، وإذا تركت سهوا يبطل الركعة التي ترك منها الركن إذا لم يستطع أن يتدارك الركن ويأتي به قبل الشروع في قراءة الركعة التالية. يعني الركن الذي تركه إذا تركه سهوا، طبعا غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام قلنا إذا تركها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، لكن غير تكبيرة الإحرام إذا الركن تركه عمدا بطلت، تركه سهوا، تركه عمدا بطلت الصلاة. إذا تركه سهوا، ركن غير تكبيرة الإحرام وتركه سهوا، إذا تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التالية ماذا يفعل؟ يأتي بهذا الركن وبما بعده، كما مر بنا في الدرس السابق. يعني مثلا شخص نسي الركوع وبعدين هو ساجد تذكر أنه لم يركع، إذا ماذا يفعل؟ يرجع ويأتي بالركوع وبما بعد الركوع اللي هو الرفع من الركوع، وبعدين يعيد السجود مرة أخرى طالما تذكره قبل أن يشرع في الركعة، في قراءة الركعة التالية. لكن لو أن شخصا نسي ركنا تركه سهوا وتذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية، هنا نقول الركعة التي ترك منها الركن بطلت، والركعة الثانية تعتبر هي الأولى في هذه الحالة. إذا كان نسي ركنا من الأولى، الثانية تصبح الأولى، نسي ركنا من الركعة الثانية جزاكم الله، والثالثة تصبح هي الثانية. وبالنسبة للواجبات، واجبات الصلاة، فحكمها كما مر بنا أنه من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن ترك الواجبات سهوا فإنه يسجد للسهو. الواجبات إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو. وأما السنن والمستحبات فإذا يعني أتى بها ازداد أجرا وازدادت صلاته كمالا. فمر بنا الحديث عن الواجبات والأركان والسنن في الدرس السابق، والآن يشرح صفة الصلاة يعني متصلة مسلسلة من بدايتها إلى نهايتها، مشتملة على الأركان والواجبات ويعني كثير من السنن. قال: لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وإليك سياق ذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه، واستقبل ببطون أصابعها القبلة. يعني كان الإنسان يرفع يديه ويستقبل ببطون الأصابع القبلة هكذا، وقال الله أكبر. ورد يعني في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها إما بمحاذات المنكبين وإما بمحاذات الأذنين، يعني رفع اليدين إلى محاذات المنكبين أو إلى محاذات الأذنين، وتكون الأصابع يعني يستقبل ببطن الكف القبلة، يعني إذا القبلة في هذا الاتجاه يستقبل القبلة ببطن الكف ويقول الله أكبر. وتكون الأصابع ممدودة، يعني ورد أيضا كون الأصابع تكون ممدودة وليست مضمومة ولا مفرجة، يعني لا يفرج بينها تفريجا شديدا ولا يضمها يعني يلاصقها، ولكن بين ذلك من طريقة متوسطة، وتكون الأصابع ممدودة يعني ليست مثنية أو مقبوضة، والكفان يستقبلوا بباطنهما القبلة، يعني لا يجعل مثلا الكفين متقابلين، بعض الناس يعني يجعل بطن الكف الأيمن في مقابلة بطن الكف الأيسر، هذا من الخطأ. السنة جعل بطن الكفين في مواجهة القبلة، وأن الرفع يكون إلى محاذات المنكبين أو إلى محاذات الأذنين. وكذلك بالنسبة لترتيب الرفع مع التكبير، يمكن الرفع اليدين يقارن التلفظ بكلمة الله أكبر في نفس اللحظة، أو يسبق التكبير أو يعقبه، يعني كله وارد على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يرفع يديه، رفع يديه ثم قال الله أكبر، وأحيانا يقول الله أكبر ثم يرفع اليدين، وأحيانا يكون الرفع مع التكبير في نفس اللحظة، يقول الله أكبر التكبير والرفع في نفس اللحظة. طبعا مر بنا أن التكبير هذا من أركان الصلاة، وأما رفع اليدين فهو من المستحبات. تكبير قول الله أكبر باللسان هذا ركن تبطل الصلاة بتركه، لكن رفع اليدين المصاحب لهذا التكبير هذا من السنن، إذا أتى به أجر، وإذا تركه لا شيء عليه، وإذا تركه لا شيء عليه. قال ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، يمسك يده الشمال يمسكها باليد اليمين ويضعهما على الصدر. قال ثم يستفتح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ لدعاء الاستفتاح وكلها ثابت، فأي صيغة استفتح بها أجزأه. طبعا هذه الصيغة التي اختارها المؤلف هي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، الجد اللي هو بمعنى العظمة والغنى، تعالى جدك يعني عظمتك وغناك ولا إله غيرك. هذه الصيغة اختارها الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهما الله، يستحبان الاستفتاح بهذه الصيغة، والإمام الشافعي رحمه الله يستحب الاستفتاح بصيغة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها أحيانا ويستحبها الإمام الشافعي رحمه الله. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومر بنا يعني أن التعوذ والبسملة يعني من المستحبات، من المستحبات. قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب فإذا ختمها قال آمين، يقرأ فاتحة الكتاب فإذا ختمها قال آمين. وقراءة الفاتحة مر بنا أنها ركن من أركان الصلاة، وأما قول آمين في ختام الفاتحة فهو من المستحبات. قال ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، يقرأ بعد ذلك سورة من القرآن إما طويلة وإما قصيرة وإما متوسطة، على أساس أن ذلك كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يقرأ من طوال الصور وأحيانا من القصار وأحيانا من الأواسط، فلذلك يعني قال هذا كله من السنن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، كان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات. وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. فالقراءة بعد الفاتحة هي من مستحبات الصلاة، قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة هذا من السنن والمستحبات، إن أتى به أصيب وإن تركه لا شيء عليه. وكذلك الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار هذا أيضا من مستحبات الصلاة، يعني لو أن الإنسان سواء إماما أو مأموما جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر فيكون ترك سنة من سنن الصلاة، لا شيء عليه، الصلاة الصحيحة ولا شيء عليه، ويكون ترك شيئا من مستحبات الصلاة. مواضع الجهر اللي هي كما ذكر القراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في صلاتي الظهر والعصر وفي الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، كانت الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والركعتان الأوليان يعني أطول من الركعتين الأخريين، يعني الركعتان الأوليان كانت أطول من الركعتين الأخريين، والركعة الأولى تكون أطول من الثانية، كل هذا مما يعني أسر عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول: الله أكبر. رفع اليدين عند تكبيرة الركوع، رفع اليدين من المستحبات، والتكبير للركوع من من الواجبات كما مر بنا. ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، عند الركوع يضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، يعني السنة هنا أن يقبض بيديه على ركبتيه أو ألقمهما ركبتيه كما ورد في الحديث، وفرج بين أصابعهما يعني يباعد بين الأصابع ويمكنهما من الركبتين، يعني يقبض بهما على الركبتين. قال: ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، وهذا من مستحبات الركوع أن يجعل الظهر يعني مستويا، أن يجعل الظهر مستويا كما ورد في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني لو من الماء فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر الماء، يعني يجعل الظهر ممدودا. ويجعل رأسه بحيال ظهره، لا يرفع الرأس عن مستوى الظهر ولا يخفضه عن مستوى الظهر، وإنما يجعل الرأس في محاذاة الظهر، فهذا من سنن الركوع. ويقول: سبحان ربي العظيم، ويقول: سبحان ربي العظيم. ومر بنا أن قول سبحان ربي العظيم ما حكمه؟ حد يذكر؟ من واجبات الصلاة، واجب من الواجبات الثمانية التي مر بنا قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. طيب، قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، ورافع من الركوع يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويرفع اليدين. يبقى الآن ذكرنا رفع اليدين مرة مع تكبيرة الإحرام، ومرة قبل الركوع، ومرة بعد الركوع. فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد. وكان يطيل هذا الاعتدال، وكان يطيل هذا الاعتدال. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني في الهوي إلى السجود لا يرفع اليدين عند الهوي إلى السجود، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، اللي هي الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف يعني يعدان عضوا واحدا، يعني لأنهما عظم واحد من عظام الوجه، فالجبهة والأنف هذا يعني عضو من الأعضاء، وبعدين الكفان والركبتان وأطراف القدمين، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة. هنا مما يستحب في السجود أنه يستقبل بأصابع اليدين القبلة، وتكون الأصابع مضمومة. إذا مر بنا هناك موضع في الصلاة يستحب فيه تفريج الأصابع، وموضع يستحب فيه ضم الأصابع، وموضع يستحب فيه أن تكون الأصابع لا مفرجة ولا مضمومة. فالموضع الذي يستحب فيه ضم الأصابع اللي هو متى؟ عند السجود يستحب ضم الأصابع، تكون الأصابع أيضا ممدودة ويستقبل بها القبلة. وعند الركوع يستحب تفريج الأصابع، وعند رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع. وكذلك هناك موضع رابع كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع فيه يديه، اللي هو بعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة التالية، إلى الركعة الثالثة كان أحيانا أيضا يرفع اليدين. فمع عند رفع اليدين يكون الأصابع بين ذلك وسط، يعني لا هي مفرجة ولا هي مضمومة. ففي السجود يضم أصابع اليدين ويجعلها مستقبلة القبلة، وكذلك أطراف أصابع القدمين، يعني لو القبلة في هذا الاتجاه فيثني يثني القدمين، يثني أصابع القدمين بحيث تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة، يعني يثني أصابع القدمين بحيث يوجه أصابع القدمين إلى القبلة وهو ساجد. قال ويعتدل في سجوده، وورد أيضا يعني مما ورد في سنن السجود اللي هو رص العقبين، يعني التلامس بين العقبين، العقب اللي هو مؤخر القدم، يعني يجعل العقبين يعني متقاربين، ويثني أطراف أصابع القدمين كما ذكرنا يوجهها في اتجاه القبلة. قال ويعتدل في سجوده ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، يعني لا يكتفي فقط بمجرد الملامسة، ولكن بالتمكين، يعني إن هو يجعل يعني جبهته وأنفه معتمدة على الأرض، ويعتمد على كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه. يرفع المرفقين، المرافق، المرفق اللي هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، يعني هذا الجزء من اليد يسمى الساعد، اللي هو ما بين الكف والمرفق، هذا الجزء يسمى الساعد. وبعدين العضد اللي هو هذا الجزء اللي هو من المرفق إلى الكتف، هذا الجزء اللي هو يسمى العضد، والمرفق اللي هو المفصل اللي يفصل بين الساعد والعضد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مرفقيه، يعني لا يضع المرفقين على الأرض، لا يعتمد بالمرافق على الأرض، هذا يسمى افتراش الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يضع مرفقيه على الأرض، فيرفع المرفقين بحيث المرفقان لا يلمسان الأرض، وفي نفس الوقت يجافي العضدين عن الجنبين، يعني العضد اللي هو هذا لا يجعله ملتصقا بجنبه، ولكن يباعد العضد عن الجنب، بل العضد بعيد عن الجنب لا يلامس الجنب، والمرفق لا يلامس الأرض. واضح؟ فهذا من سنن السجود. قال ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، برضو لا يكون هناك يعني تلامس بين البطن والفخذ، ولا بين الفخذ والساق، يعني البطن لا تلامس الفخذ والفخذ لا يلامس الساق. وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. طبعا بالنسبة للسنة اللي هي مجافاة العضدين عن الجنبين، إذا كان الإنسان يصلي مأموما والمكان يعني ضيق وتطبيق هذه السنة يؤذي من بجواره، فهنا يعني مراعاة عدم أذية من بجواره يعني أولى في هذه الحالة، فتكون هذه السنة يعني عند التمكن منها من غير إيه إيذاء لمن بجواره. وأيضا في مسألة يعني هل هذه السنن للرجال والنساء جميعا أم لا، بعض الفقهاء يقول يعني السنن اللي فيها المجافاة والمباعدة وكذا، يعني زي هذه السنن وردت في السجود، المباعدة بين الفخذين والبطن وبين الفخذ والساق وبين العضدين والجنب وكذا، بعض الفقهاء يقول هذه السنن خاصة بالرجال، وأما المرأة فإيه الأحسن لها أن يعني تضم بعضها إلى بعض عند السجود وكذا ليكون أستر وكذا، لكن في الحقيقة يعني ليس لهم يعني دليل على هذا، يعني النصوص يعني الأصل فيها أن ما يستحب للرجال يستحب للنساء إلا بدليل، وخاصة أنه ورد يعني عن أم الدرداء اللي هي زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت يعني صلاة المرأة كصلاة الرجل، قالت إيه صلاة المرأة كصلاة الرجل، يعني ورد عن بعض السلف ما يفيد أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، وأنه ما يستحب للرجل يستحب للمرأة من سنن الصلاة وهيئات الصلاة. قال ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، الآن الرفع من السجود، يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. من يعرف جلسة الافتراش؟ نعم ترون يعني مساء، أيوة يعني هذه الطريقة جلسة الافتراش، أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب إيه قدمه اليمنى كما جلس، ويضع يديه على فخذيه، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، فيدعو بهذا الدعاء، وأيضا له أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، والاستغفار في هذا الموضع سواء بلفظ رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، فهذا من واجبات الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله ومن المستحبات عند جمهور الفقهاء، والاستغفار بين السجدتين. قال ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية مثلما صنع في الأولى، ثم يكبر ويسجد ويصنع في السجدة الثانية مثلما صنع في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. وهنا في الحقيقة موضوع النهوض يعني من السجدة الثانية إلى الركعة التي بعدها، بعض الفقهاء وهو الذي اختاره المؤلف هنا يعني يستحبون عدم الاعتماد على اليدين، أنه ينهض من السجدة الثانية معتمدا على ايه على القدمين والركبتين، يعني من غير ان يعتمد بيديه على الارض وقائم من السجود، يعني يقوم بالاعتماد على القدمين والركبتين بدون اعتماد باليدين على الارض، لكن الفريق الاخر من الفقهاء يستحب انه بعد ان يقوم من السجدة الثانية يجلس الجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس يعني للاستراحة بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، يجلس جلسة يسيرة ثم بعد ذلك يعتمد على قبضة اليدين، يعني كان يعجن في الصلاة، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في الصلاة، وزي هيئة اليعجن وصف العجن بأنه قبض اليدين والاعتماد على القبضة بحيث ايه يعتمد بها على الارض وهو يقوم، يعني هكذا انه بعد السجود بعد ما قام من السجود يجلس جلسة الاستراحة وهذه هيئة الافتراش، وبعدين يعتمد على يديه يعني الاعتماد على اليدين هكذا، يعتمد على اليدين ويقوم. فهذا ورد يعني في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ به بعض الفقهاء. قال ثم ذكرنا اللي هو ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على الصدور قدميه. بعدها يقول فإذا استتم قائما يعني إلى الركعة التي بعدها، أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليه. هنا يصف إيه؟ جلسة التشهد الأول. إن جلسة التشهد الأول هي نفس جلسة الافتراش، جلسة الافتراش اللي يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليه، اللي هي جلسة الافتراش اللي هي هكذا يعني المعنى، إنه يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب الايه الرجل اليمنى. وذكر انه في التشهد يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق حلقة بالابهام والوسطى، هذا الابهام اللي هو الاصبع الكبير والوسطى الاصبع الاوسط، حلق بهما حلقة يعني يجعلهما كهيئة الحلقة، وقبض اثنتين من اصابعه، قبض اثنتين من اصابعه اللي هما الخنصر والبنصر، اصبعين الصغيرين يقبضهما، وحلق حلقة اللي هي بالإبهام والوسط، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة بالإبهام والوسط وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، وردت رواية ويحركها في سنن أبي داود، وأخذ بها الإمام مالك وأحمد في استحباب التحريك يعني. قال ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليها، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد عندما يحرك الإيه أو يشير بالسبابة أو يحرك السبابة كان ينظر إليها، ما عدا ذلك ينظر إلى موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود إلا عند الإشارة بالسبابة فكان ينظر إليها، لا ينظر إلى موضع السجود وإنما ينظر إلى السبابة، ويشير بها إشارة إلى التوحيد وإلى الدعاء وهو يدعو الله تعالى. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة أو هذه الجلسة اللي هي جلسة التشهد الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها، كان كأنما يجلس على الردف، على الردف يعني على الحجارة الساخنة الحارة، هو جالس على الحجارة الساخنة يكون مستعجلا يريد أن يقوم بسرعة، فكان يقتصر على التشهد الأول فقط يعني إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقوم يعني متعجلا إلى الركعة التي بعدها. قال ثم ينهض مكبرا فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، يصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. طبعا نقول الثالثة والرابعة على افتراض يعني أنه يصف صلاة رباعية يعني. قال ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يبقى إذن هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جلسة الافتراش تستحب في التشهد الأول، وجلسة التورك تستحب في التشهد الثاني في كل صلاة ذات تشهدين، أي صلاة ذات تشهدين فالتورك يستحب في التشهد الأخير في الصلوات ذات التشهدين، وأن الافتراش يكون في التشهد الأول. جلسة التورك قال يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، أو يخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض. يعني في التورك ورد فيه يعني صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني الصفة المشهورة اللي هي هكذا لجلسة التورك، الصفة المشهورة هكذا يعني انه ان يجلس هكذا فتكون الرجل اليسرى يجعلها تحت الايه، تحت ساق الرجل اليمنى، يجعل الرجل اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى. هناك جلسة اخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني فيها صعوبة، ان يجعل الرجل اليسرى يعني بين فخذ بين الفخذ والساق في اليمنى، بس هذه يعني فيها صعوبة، وردت يعني من حديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو كالتشهد الأول، ويزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه إحدى الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والتعوذ من هذه الأربع هو من مستحبات الصلاة، من مستحبات الصلاة التعوذ من هذه الأربع قبل السلام. وبعض السلف يعني كانوا يرون أن التعوذ من هذه الأربع من واجبات الصلاة، وحتى أنه ورد يعني في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان التابعي رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك التعوذ من الأربع، صلى صلاة ولم يتعوذ من هذه الأربع قبل السلام، فأمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة. طاووس بن كيسان رحمه الله أحد أئمة التابعين، ورد عنه في الصحيح أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك التعوذ من هذه الأربع. لكن يعني الذي عليه جمهور السلف والخلف يعني أن التعوذ من هذه الأربع هو من المستحبات وليس من الواجبات، لكن ينبغي المحافظة عليه لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويواظب عليه. قال: ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. يستحب أنه بعد التعوذ من أربع، من هذه الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بعد التعوذ من هذه الأربع يستحب أن يدعو بما شاء. هذا موطن يستحب فيه الدعاء، إذن الصلاة فيها موطنان يستحب فيهما الدعاء، وهما عند السجود وبعد التعوذ من الأربع قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد أن علم أصحابه التعوذ من أربع قال: ثم ليتخير من الإيه، من الدعاء، من الدعاء أعجبه إليه، أو ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التعوذ من هذه الأربع قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. تخير من المسألة تسأل الله تعالى بما شئت، أو ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ثم يسلم. قال: ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وعن اليسار أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصيغة اللي هي السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال هي يعني أكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا كان يزيد في اليمنى وبركاته، أحيانا يزيد في اليمنى وبركاته، وأحيانا يقتصر على قول السلام عليكم، يحذف ورحمة الله، يعني أحيانا فيمكن الاقتصار على السلام عليكم في اليمين واليسار، او ان اليمنى ممكن تزيد عن اليسرى، تكون اليمنى السلام عليكم ورحمة الله واليسرى السلام عليكم، او اليمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليسرى السلام عليكم ورحمة الله، فكل ذلك وارد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الاولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثانية السلام عليكم ورحمة الله، او الاولى السلام عليكم ورحمة الله والثانية السلام عليكم، او التسليمتان كلتاهما السلام عليكم السلام عليكم. ولكن اكثر يعني ما كان يواظب عليه هو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال، هذا يعني الافضل والذي كان يواظب عليه في اكثر الاحيان. وبالنسبة للتسليمتين يعني مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء يعني ان التسليمتين او احداهما ركن من اركان الصلاة، التسليمتان او احداهما ركن من اركان الصلاة. واما يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله فعنده في مذهبه يعني يقول يعني اذا الانسان انتقض وضوءه قبل ان يسلم صحت صلاته، اذا انتقض وضوءه قبل ان يسلم تكون الصلاة صحيحة يعني لا يعيد الصلاة. لكن الجمهور يقول لا، اذا انتقض الوضوء قبل السلام بطلت الصلاة ولزمه أن يعيد الصلاة. هل التسليمتان كلتاهما أو إحداهما يعني الركن؟ هناك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنه التسليمتان كلتاهما ركن من أركان الصلاة، والرواية الثانية أن الأولى ركن والثانية سنة، أن التسليمة الأولى ركن وأن التسليمة الثانية سنة. وأظن مذهب مالك أيضا كذلك أن الأولى ركن والثانية يعني سنة، على أساس أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقتصر على تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا يعني حجة يعني من قال إن التسليمة الثانية من السنن، قال ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرات يعني اقتصر على تسليمة واحدة، فدل على أن الثانية يعني ليست ركنا وإنما هي من المستحبات. نعم. كأنهم يكتفون بتسليمة واحدة، يعني المالكية يكتفون بتسليمة واحدة غالبا، يعني كأن الإمام مالك رحمه الله معنا الشيخ الشنقيطي يعني إن شاء الله يفيدنا. نعم. الله يبارك. الله يبارك. يعني التسليمة الأولى يتحلل بها من الصلاة. نعم. نعم. يعني كما ذكر الشيخ يعني أنه عند مالك أن التسليمة الأولى هي التي يحصل بها التحلل من الصلاة، وكأنه يعني نعم. نعم. وكأنه يعني كأنه أيضا من المشهور يعني عند المالكية أيضا يعني الاقتصار على تسليمة واحدة، يعني بس يقول السلام عليكم ويكتفي بها يعني. وعند التسليم تسليمة واحدة يكون بصيغة السلام عليكم. يعني لاحظ المرات التي كان يقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمة واحدة كان يقتصر فيها على صيغة السلام عليكم، و يعني تكون عن أمامه لكن مع انحناءة يسيرة إلى اليمين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين وهو الغالب يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يبالغ في تسليمة اليمنى حتى يرى بياض خده، وفي التسليمة الثانية حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام من الجهة الأخرى لما يسلم تسليمتين. لكن إذا اكتفى بتسليمة واحدة فكان يسلم عن أمامه لكن مع انحناءة يسيرة جهة اليمين ويقول السلام عليكم ويقول، فهذا يعني مما يجوز في الصلاة. قال ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. يعني يقول بداية التسليم وهو مستقبل القبلة يبدأ السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت إلى اليمين على ما يكمل الالتفات يكون انتهى من التسليم. بعد التسليمة الثانية برضو يبتدئها ووجهه في استقبال القبلة يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى نهاية الالتفات. لكن يعني من الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس انهم ايه يجعل زي وقفة كده، يعني انهم سيقول عن امامه السلام عليكم وبعدين يلتفت ويقول ورحمة الله وبعدين يقول السلام عليكم وبعدين يلتفت يقول ورحمة، فهذا ليس بالصحيح يعني. لكن التسليمة كلها متصل ليس فيها يعني سكت ولا وقف ولا شيء يعني، بس هو بدايتها يقول السلام عليكم ورحمة الله اثناء تحريك رأسه والكلام يعني متتابع لا يجعل وقفة للامام يقول فيها السلام عليكم وبعدين يفصل بفاصل ويتوجه إلى اليمين، فهذا ليس بالصحيح. هي تسليمة اليمنى هي كلها تسليمة واحدة يعني، بس بدايتها ووجهه إلى الأمام يبدأ يقول السلام عليكم ورحمة الله أثناء تحريك رأسه ولسانه يواصل التسليم، واليسرى كذلك يعني. قال فإذا سلم قال أستغفر الله ثلاثا، إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيضا الرواية المشهورة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك، يعني يمكن أن يحذف إنك يعني ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يذكر الله بما ورد ويسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أدعية ختام الصلاة. قال أيها المسلم هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسب ما ورد في النصوص، فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. طيب هل لديكم سؤال في هذا الباب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده؟ تفضل. نعم. هو هذا سيذكره إن شاء الله. القراءة ببعض السورة أو بأوائلها أو أواسطها أو أواخرها سينبه عليه في هذا الباب إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. تفضل. عليكم السلام. هل يكون الإشارة بالتبديل والتحريك في صيغة معينة أو وقت معين أم يكون التحريك من أوله إلى آخره؟ بالنسبة للإشارة بالسبابة إما مع التحريك أو بدون تحريك هل لها وقت معين؟ الجواب انها من اول التشهد الى نهاية الدعاء الذي بعد التشهد، يعني من اول ما يبدأ يقول التحيات لله الى ان ينتهي من الدعاء الذي بعد التشهد وبعد التعوذ من اربع والدعاء الى ان يسلم يعني، والسبابة يشير بها او يحركها، يعني لا يكتفي فقط يعني برفعها عند الإشارة إلى التوحيد وإنما يشير بها من أول التشهد إلى نهاية الدعاء إلى أن يسلم. أخونا يقول هل يصح يعني أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد التعوذ من أربع قبل السلام؟ هو هذا الموضع ليس من مواضع قراءة القرآن يعني، إلا إذا كان يقصد الدعاء يعني إذا كان يقصد الدعاء، لكن ليس يعني لم يرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، يعني عنده أدعية كثيرة يختار من الأدعية ما شاء يعني، لكن لو فعله مرة بنية الدعاء وليس بنية تلاوة القرآن فهو جائز يعني، لكنه ليس مسنونا يعني ليس فيه فضل معين، وإنما يتخير من الدعاء ما شاء. تفضل. هل التسليم يكون جهرا أم سرا؟ طبعا إذا كان إذا كنت إماما فالإمام يستحب له الجهر، الإمام يستحب له الجهر، وأما المأموم فيستحب له الإسرار، فيستحب له الإسرار، وأما المنفرد فهو مخير يعني إن أسر أو جهر، لكن بشرط ألا يشوش على من حوله. إذا كان يعني إنسان يصلي منفردا في بيته أو كذا يمكن أن يجهر يمكن أن يسر، لكن إذا كان يصلي في مكان فيه ناس لا يرفع صوته حتى لا يشوش على من حوله. نعم. في الانحناء يعني في التسليم هل مثلا هي في الانحنية لا هذا يعني أخونا يقول بعض الناس يعني وهو يسلم يعني يخفض رأسه إلى الأسفل يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم عندما تكون رأسه إلى الأمام فيخفضها إلى الأسفل وتأطئ رأسه ويرفعها وبعدين يتوجه إلى الأسفل، هذا ليس من السنة في الشيء يعني هذا من الخطأ يعني. نعم أخونا يسأل عن بعض الناس يعني يرفع كفيه أو يحرك كفيه يعني عن اليمين والشمال أثناء التسليم، هذا من مكروهات الصلاة التي ورد فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعني قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يفعل هذا يعني إذا سلم على اليمين حرك كفه إلى اليمين وإذا سلم على الشمال حرك كفه، قال ما لي أراكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم يعني تقلبون أكفكم كأنها أذناب خيل شمس، كأنها أذناب خيل شمس، الخيل الشموس هو يعني الفرس الذي يكون يعني عنيدا غير مطيع للصاحب يعني دائما ربما قلب صاحبه إذا ركب لا ينقاد له، فالخيل الشموس يعني من علاماتها أنها تكسر تحريك الذنب يعني يمينا وشمالا، وهو يعني وهي الخيل وهي واقفة تحرك الذنب يمينا وشمالا، فقال يعني ما لي أراكم يعني ترفعون أيديكم أو تقلبون أكفكم أو كأنها أذناب خيل شمس، فنهى عن ذلك يعني عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم أخونا يقول لو أن شخصا مثلا بعد ما قرأ الفاتحة كبر وسجد يعني ونسي الركوع ماذا يفعل؟ الجواب إذا تنبه قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية فإنه يقوم من سجوده هذا ويأتي بالركوع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدتين ويكمل صلاته ويسجد للسهو، طالما تنبه لهذا قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية. أما إذا لم يتنبه لهذا إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية فهنا تكون الركعة الأولى بطلت والتي بعدها حلت محلها، إذا مثلا كان هذا في الركعة الأولى ترك منها الركوع ولم يتذكر إلا وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، يبقى خلاص الثانية تصبح هي الأولى والأولى بطلت ويكمل صلاته على أن الثانية هي الأولى، لكن لو تذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية يعود ويأتي بالركوع وبما بعده. في كل الحالات عليه السجود سهو يعني في كل الحالات عليه السجود السهو. نعم احنا نتكلم على من ترك ركنا نعم اللي هو زي الركوع أو كذا، نعم، لكن طبعا إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة زي التشهد الأول إذا تركه هنا خلاص لا يعود إليه إذا ويسجد للسهو يعني. نعم. يقف ثم يركع. إذا هو ساجد تذكر أنه لم يركع يعود فيقوم ثم يأتي بالركوع من قيام، بعدين يرفع من الركوع ثم يسجد السجدة. نعم. في سؤال آخر؟ نعم. بالنسبة للبسملة يعني الإمام الشافعي رحمه الله يستحب الجهر بالبسملة، وجمهور الفقهاء يستحبون الإسرار بها، والإمام مالك رحمه الله يستحب عدم قراءتها بالمرة. يعني الإمام مالك يرى عدم استحباب قراءة البسملة، يعني وأنه الإمام مالك رحمه الله لا يستحب لا الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة. الإمام مالك رحمه الله يعني يستحب أن المصلي إذا قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ليس بين التكبير والحمد شيء عند الإمام مالك رحمه الله. لكن الإمامان أبو حنيفة وأحمد يستحبان يعني الاستفتاح والتعوذ والبسملة، لكن يكون ذلك سرا، وبعد ذلك يجهر بإيه الحمد لله رب العالمين. الإمام الشافعي رحمه الله يستحب الجهر بالبسملة، فكل ذلك يعني إن شاء الله في سعة يعني بإذن الله. لكن يعني الأفضل هو الإصرار بها، لأنه الأكثر يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره، يعني لا في الفاتحة ولا في السورة. فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخره. وقالوا لا يذكرون، قال الإمام مالك أخذها لا يذكرون يعني لا يبسملون بالمرة. وأبو حنيفة وأحمد يعني من باب الجمع بين الروايات بين هذا وبين النصوص التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يذكرون يعني لا يجهرون على أساس إنه، فقالوا يقولها لكن سرا. نعم. نعم. كيفية وضع اليمنى على اليسرى؟ بعض الأحاديث فيها وضع اليمنى على اليسرى من غير قبض، يعني ليس فيها ذكر القبض، مجرد إيه وضع اليمنى على اليسرى. والحديث الآخر ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يده اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد وقبض بها إيه، وأنه قبض بها على الساعد، يعني أن اليد اليمنى يقبض بها على الساعد. عرفنا الساعد اللي هو بين الرسغ والمرفق، هذا يقال له الساعد. فأن اليمنى قبض بها على الساعد وجعل اليمنى فوق ظهر كف اليسرى وفوق الرسغ وفوق الساعد، فإما هكذا أن يقبض بها على الساعد، وإما أن يكون وضع فقط، وضع اليمنى على اليسرى هكذا من غير قبض يعني. لكن بعض الناس يعني يبالغ حتى يمسك المرفق، هذا من الخطأ يعني، هذا من البدع يعني، هو الخطأ الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقصى شيء أنها يعني لا تجاوز الساعد، لا تجاوز الساعد، يعني ممكن أنها يعني حديث الوضع ممكن لو اكتفى بالوضع على الكف أو الكف مع الرسغ أو كذا لا حرج، إن حديث الوضع يعني لم يحدد، لكن أقصى شيء أنه تكون إلى الساعد، لا يزيد عن الساعد، ممكن يكتفي بالوضع وممكن يقبض. نعم. يعني بالنسبة للوضع يعني الأفضل أن يكون على الصدر، الأفضل أن يكون على الصدر، لكن وردت أحاديث يعني بوضعهما على السرة وكذا، وإن كان حديث فيها ضعف يعني، لكن أخذ بها الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله وقالوا لا بأس يعني وضع على السرة، يعني على السرة أو فوق السرة أو كذا، يعني الأمر فيه يعني سعة في مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، لا حرج يعني في وضعهما على السرة أو فوق السرة أو، لكن الأفضل هو الوضع على الصدر، يعني الحديث الأصح والأثبت هي في الوضع على الصدر. نعم. موضوع علاقة الإمام بالمأموم يعني جهة المسابقة والتأخر وكذا، هذا يأتينا إن شاء الله في فصل قادم إن شاء الله. طيب. قال باب في بيان ما يكره في الصلاة. قال يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري، إلا أن يكون ذلك لحاجة فلا بأس به كما في حالة الخوف أو كان لغرض صحيح. يبقى الالتفات عندنا أنواع، يعني في نوع اللي هو الالتفات بالوجه، إن هو يعني صدره ثابت في استقبال القبلة ويلتفت إيه بوجهه، وفي في أقل من الوجه اللي هو الالتفات بالنظر، يعني إن هو حتى وجهه هكذا بس نظره يلتفت يعني يحركه بعيدا عن موضع السجود. في التفات بالوجه ان هو يحرك الوجه لكن صدره ثابت في استقبال القبلة، وفي الالتفات بالوجه والصدر لكن مع ثبات القدمين، يعني النصف الاسفل من البدن يعني ثابت في استقبال القبلة بس يعني ايه يعني حرك صدره مع الالتفات. فكل ذلك مما يكره في الصلاة، الالتفات سواء يعني بالوجه او بالصدر او باستراق النظر، يعني فهذا مما يكره في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الشيطان يختلس من صلاتك بهذا الالتفات. قال إلا أن يكون ذلك لحاجة، يعني يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، يعني كان عبثا كذا لغير حاجة، لكن إذا كان لحاجة يعني مثلا يصلي مثلا وبعدين سمع طفلا مثلا يصيح أو كذا خشي أن يكون أصابه ضرر ولا شيء فيلتفت يعني كذا، أو مثلا يخشى أن تكون مثلا حية مؤذية أو سمع صوت مثلا شيء مؤذي أو شيء أو فيلتفت لحاجة، يعني أنه محتاج إلى الالتفات للتأكد يعني من هذا الشيء أنه ليس فيه ضرر يعني عليه أو على غيره أو كذا. إذا كان الالتفات لحاجة فلا كراهة، لا كراهة فيه، وإما إذا كان الالتفات بغير حاجة فيكون مكروها. ومن ضمن الحاجة الالتفات في صلاة الخوف، إذا كان يصلي في المعركة ويخشى أن يأتيه الأعداء يعني وكذا، فيلتفت في صلاته ليراقب الأعداء حتى لا يصل إليه بأذى وهو يصلي، فهذا من الالتفات المشروع يعني الجائز. قال فإذا استدار بجميع بدنه، لكن لو التفات بجميع البدن، أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر. لكن لو كان الالتفات هذا استدارة بجميع البدن، حرك بدنه كله والتفت به، أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته لتركه الاستقبال، الاستقبال القبلة يعني شرط من شروط صحة الصلاة. قال فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به، لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير حالة الخوف فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن بطلت صلاته. يبقى دي أحكام الالتفات. الالتفات إذا كان بالرأس أو بالصدر لحاجة فهو جائز، بالوجه أو الصدر لغير حاجة فهو مكروه، أما الالتفات بجميع البدن فهو مبطل للصلاة إلا في حالة صلاة الخوف. قال ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، رفع البصر إلى السماء، خاصة بعض الناس يعني وهو رافع من الركوع يرفع من الركوع فيبالغ يعني حتى يرفع بصره إلى السماء. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم أو تخطفن أبصارهم، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني توعدهم بأنهم يعني معرضون لوعيد أن تخطف أبصارهم فلا ترجعوا إليهم، أن يصابوا بالعمى يعني فهذا يعني وعيد قد يحصل وقد لا يحصل، لكن يعني انه بهذا يعني معرضون للعقوبة بهذا في الدنيا. قال: وقد سبق انه ينبغي ان يكون نظر المصلي الى موضع سجوده، فلا ينبغي له ان يسرح بصره فيما امامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، لان ذلك يشغله عن صلاة. قال: ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة. من مكروهات الصلاة تغميض العينين. قال: لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود، لأن ذلك من فعل اليهود، يعني يصلون إيه؟ يغمضون العينين في صلاته. وإن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق فلا يكره إغماض عينيه عنه. هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. يعني الأصل أنه يكره تغميض العينين في الصلاة إلا إذا كان لحاجة، يعني كان يصلي في موضع فيه يعني نقوش حوله أو أشياء يعني مشغلة ولا يتمكن يعني من وجود مكان هادئ يعني يصلي فيه غير هذا المكان، فهنا يجوز له أن يغمض عينيه، لكن الأصل أنه يكره إغماض العينين في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، يعني ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم غمض عينيه في الصلاة. قال: ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعك ما يقعي الكلب. رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. وفي الحقيقة موضوع الإقعاء في الصلاة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، نهى عن الإقعاء في الصلاة وخاصة بين السجدتين، قال: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. وفي نفس الوقت أيضا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين أحيانا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقعي بين السجدتين. فكيف نوفق هنا بين الحديثين؟ الصواب جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين أحيانا عليه الصلاة والسلام، والحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء بين السجدتين. فالصواب أن الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الإقعاء الذي كان يفعله. فالإقعاء الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا ورد يعني تفسيره اللي هو هكذا، اللي هو يجلس هكذا، هذه الطريقة، يعني أنه يجلس إيه على العقبين، العقب اللي هو مؤخر القدم، أن يكون جلوسه على العقبين وتكون الأقدام يعني ممدودة هكذا ويجلس على العقبين. فهذا الإقعاء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا بين السجدتين، لكن الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وسمي إقعاء القردي وإقعاء السبع. قال: وزي جلسة القرفصاء، ولكن يجعل اليدين على الأرض هكذا، يعني زي جلسة القرفصاء بس اليدين على الأرض. فهذه التي يعني نهي عنها اللي هي نصب الساقين وجعل اليدين على الأرض، فهذا الإقعاء اللي هو سمي إقعاء الكلب أو إقعاء القردي في بعض الأحاديث، اللي هو كأنه جالس للقرفصاء بس اليدين على الأرض. فتفسير يعني اللي هو الإقعاء المنهي عنه بأنه الجلوس على العقبين، الصواب يعني أن هذا النوع من الإقعاء ليس هو المنهي عنه، وإنما هو إقعاء جائز اللي هو الجلوس على العقبين. هذا ورد في حديث ابن عباس صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي أحيانا بهذا النوع من الإقعاء اللي هو الجلوس على العقبين، وأن الإقعاء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فسر بأنه نصب الساقين وجعل اليتين على الأرض وليس على العقبين، فهذا يعني غير الله. قال: ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام، إلا من حاجة. من مكروهات الصلاة الاستناد إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. وكثير من الفقهاء يقولون يعني أن الاستناد إلى جدار أو عصا أو كذا يعني يكون في دائرة المكروهات، إذا لم يكن يعني اعتماده عليه اعتمادا كليا، بحيث لو تحرك هذا الجدار سقط الإنسان. فقالوا إذا كان يعني الاعتماد عليه اعتمادا تاما، بحيث لو فرض أن الجدار هذا تحرك لسقط المعتمد عليه، كثير من الفقهاء يبطلون الصلاة في هذه الحالة، طبعا إلا في حالة المعذور يعني اللي هو العاجز عن القيام. إذا كان قادرا على القيام واعتمد اعتمادا يعني كليا على جدارا أو عصا بحيث لو تحركت لسقط، فهذا يخل بالقيام الذي هو يعني ركن من أركان الصلاة. لكن إذا كان اعتمادا يعني يسيرا بحيث أنه يعني استنادا يسيرا بحيث أنه ليس اعتمادا كليا، بحيث لو تحرك الجدار أو العصا لم يسقط المستند، فيكون هذا من المكروهات وليس إيه من المبطلات. لكن طبعا إذا فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس به. قال: ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها، إن هو يضع المرفقين على الأرض أثناء السجود، أن يكون المرفقان يجعلهما على الأرض، هذا المرفق في يجعل المرفقين على الأرض أثناء السجود، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من مكروهات الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. وفي حديث آخر: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. هذه الهيئة يعني مما إيه؟ مما يفعلها الكلب، يعني أنه يكون يضع المرفقين على الأرض ويمد يديه. فالسنة كما مر هو أن المرفق يرفعه عن الأرض، أن يرفع المرفق عن الأرض. قال: ويكره في الصلاة العبث وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة. هذا من العبث الذي يكره في الصلاة، العبث بيده برجله بثوبه كذا، وكذلك مسح الأرض لغير حاجة، انه ما يجي يسجد يظل يعني يسوي الأرض كذا ويمسحها لغير حاجة، إلا إذا كان فيها شيء مؤذي يعني يؤذيه، إذا وضع رأسه عليه مثلا في حجر مؤذي أو يجرحه أو كذا، يكون هذا لحاجة. لكن غير حاجة الأرض يعني مستوية ونظيفة ويمسحها، فهذا مما يكره. قال: ويكره في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق. الخاصرتان لهم جانب البطن، المستدق هو الجزء الايه الدقيق اللي هو يعني يكون أنحف جزء في البطن يعني فوق الورك وقبل، فهذا الموضع اللي يقال له الخاصرة، فوضع اليد على الخاصرة منهي عنه. قال: وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. قال: ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها. فرقعة الأصابع والضغط عليها حتى تحدث صوتا، وكذلك أيضا تشبيك الأصابع وجعل أصابع اليمنى خلال اليسرى، فهذا مما يكره في الصلاة. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. يكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، صورة على الأرض أو على جدار أو الصورة مرسومة باليد أو الصورة يعني تمثال أو كذا، فيكره الصلاة في مكان كذلك لما فيه من التشبه بعبادة المشركين يصلون إلى هذه الصور يعني أو الأصنام. قال ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين أو جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. وكذلك يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه، يعني إذا حضر الطعام، صار الطعام موجودا وحاضرا، طعام يشتهيه وحضر في موضع الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. يدافعه الأخبثان يعني هو بحاجة إلى قضاء الحاجة، يعني إلى البول أو الغائط يعني أكرمكم. قال وذلك كله رعاية لحق الله، ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه. قال ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن ذلك من شعار الرافضة، ففي ذلك الفعل تشبه بهم، أنه يضع حجرا يعني عند الجبهة يسجد عليه، فهذا فيه تشبه بفعل الرافضة. نعم يعني قال يكره لو سجد على حجر أو كذا صلاته صحيحة، يعني لا نقول صلاته باطلة ولا شيء، ولكنه يكره يعني. قال ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة. لكن يصلي على التراب فبعد السجود يعني ربما إيه التراب يعني مس أنفه أو جبهته، فيكره إيه مسح الأنف والجبهة، إنه كل بعد ما يرفع من السجدة فيمسح أنفه وجبهته، لأن يسجد ويمسح، فهذا مما يكره يعني، إلا إذا كان بعد الصلاة، بعد ما ينتهي من الصلاة لا كراهة يعني في مسحه، لكن مسح ذلك يعني أثناء الصلاة بعد كل رفع من السجود مما يكره. قال ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. كف الثوب يعني أنه يثني أطراف السراويل أو يثني أطراف الكم أو شيء، ففعل ذلك في أثناء الصلاة يعني من المكروهات. قال والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته ولا يتشاغل عنها بما ليس منها، يقول الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأرجح الأقوال يعني. قال فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع والإتيان بما يشرع لها أو لهما، وترك ما ينافيها أو ما ينافيهما، يعني ما ينافي حضور القلب وينافي الخشوع يعني، وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال، لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. بهذا آمين. فبهذا ينتهي هذا الباب، نتوقف إن شاء الله فيه. في السؤال تفضل. نعم يعني أخونا يسأل عن مسألة يعني كراهة أنه يخص الجبهة بشيء، لماذا قال يعني كراهة ولم يقل بطلان، مع أن السجود على الأعضاء السبعة يعني يعني هو أمر لابد منه لصحة السجود؟ فالجواب يعني أن وضع الأعضاء السبعة يعني إما على الأرض بصورة مباشرة أو بوجود حائل، الحائل سواء متصل أو منفصل، الحوائل المتصلة والمنفصلة يعني لا تبطل الصلاة. الحائل المتصل اللي هو يعني في حائل متصل ببدن المصلي أو منفصل عن بدن المصلي، متصل بدن المصلي كالجوارب مثلا التي يلبسها في قدميه، فهذا حائل قدم إيه لا تمس الأرض مباشرة، وإنما سيكون هناك حائل اللي هو الجورب أو النعل. وكذلك مثلا الثوب الذي يكون حائلا دون مس الركبتين للأرض، فهذه حوائل متصلة ببدن المصلي. وكذلك طرف العمامة أو طرف الطاقية أو كذا، هذا من الحائل المتصل. هناك الحائل المنفصل اللي هو البساط أو الفراش أو الحصيرة التي يصلي عليها، إذا صلى على سجادة أو كذا فأصبحت هذه السجادة يعني حائلا منفصلا عن بدن المصلي، فالسجود على هذه الحوائل لا يبطل الصلاة. فالقصد أنه يعني لو وضع يعني حجرا أو سجادة وكذا وسجد عليها من جهة بطلان الصلاة، فالصلاة يعني ليست باطلة، ولكن قد أتى مكروها لكونه تشبه بالروافض. لكن إذا كان أيضا يعني هنا التنبيه، لأنه إذا كانت يعني سجادة صغيرة، سجادة صغيرة بحيث يعني تتسع للوجه كاملا أو للوجه مع الكفين، فهذه لا حرج فيها، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني ربما صلى على الخمرة، والخمرة يعني حصيرة يعني صغيرة يعني تتسع لقدر الوجه، يعني يضع عليها إيه جبهته وأنفه، ليست للجبهة فقط ولكن للجبهة مع الأنف، يعني يقيهما التراب. فكان أحيانا يصلي على الخمرة، قال ناولين الخمرة من المسجد، فهذه الخمرة زي قطعة حصيرة صغيرة كذا تقي الجبهة والأنف أو تقي الوجه من الأرض. فهذه ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، هي ليست للجبهة فقط، يعني الفرق أن الرافضة يجعلون شيء للجبهة فقط ليس للأنف. يعني فالصلاة على الخمرة هذه هي يعني جائزة، والصلاة على شيء للجبهة فقط دون الأنف هذا مكروه. يعني نعم السؤال تفضل. نعم يعني الذي ذكره المؤلف رحمه الله يعني تابع فيه بالنسبة للإقعاء المنهي عنه المؤلف يعني حفظه الله، ويرى أن الإقعاء اللي هو بوضع يعني اليتين على العقبين أن هذا يعني مما يكره بين السجدتين، فالمؤلف يرى هذا. لكن الرأي الآخر يعني في هذه المسألة أن هذا النوع من الإقعاء لا يكره، بل هو مسنون يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأن الإقعاء الذي يكره بين السجدتين له تفسير آخر غير التفسير الذي ذكره المؤلف هنا يعني. فهذا الأصل يعني والله. نعم عليه الصلاة والسلام. لا نعم، لو أن شخصا يعني أقع بين السجدتين الإقعاء المسنون يعني من باب إحياء السنة، فهذا إن شاء الله من السنن يعني التي لا بأس يعني بفعلها ويستحب فعلها أحيانا يعني. جزاك الله خير. تفضل شيخ. الإقعاء المسنون هكذا يعني هكذا صفته اللي هو هكذا أنه يجلس كون المقعدة يعني مقعدة الإنسان فوق العقبين اللي هم مؤخر القدمين، فهذا النوع من الإقعاء يعني فيه رأيان، يعني بعض الفقهاء يقول هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء بين السجدتين، وهذا الذي يعني رآه المؤلف. لكن الرأي الآخر أن هذا النوع من الإقعاء مسنون وليس مكروه، لأنه يعني ورد في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين أحيانا يعني، ووصف هذا الإقعاء بأنه إيه الجلوس على العقبين. وأما الإقعاء المنهي عنه فهذا له صورة أخرى اللي هو كأنه زي جلسة القرفصاء ولكن أو جلسة الاحتباء، ولكن من غير إيه من غير ضم القدمين، وإنما وضع اليدين على الأرض، وضع اليدين على الأرض وينصب الساقين إلى الأعلى. الله يبارك. نعم. مسح الأنف أثناء الصلاة وكذا، إذا الإنسان احتاج إلى هذا يعني من ناحية يعني عنده زكام أو كذا واحتاج إلى استعمال منديل، هذا لا حرج فيه، يعني لا حرج فيه عند الحاجة، يعني حتى لا يشغله هذا عن يعني عن التركيز في الصلاة والخشوع فيها، لا حرج إن شاء الله. تفضل. إذا شخص وضع اليد اليسرى على اليمنى، يعني الصلاة من جهة الصلاة صحيحة يعني، ولكنه أخطأ في هذا، يعني من فعل هذا قد أخطأ، لكن الصلاة صحيحة يعني. وورد يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وضع اليسرى على اليمنى، يعني رفع اليسرى ووضع اليمنى، علمه يعني الوضع الصحيح، فالصلاة تكون صحيحة يعني، لا تبطل الصلاة ولا شيء، ولكن يكون يعني فعل شيئا خطأ يعني. تخصر اللي هو وضع اليدين على الخاصرتين، أو يعني سواء الخاصرتين أو حتى لو وضع إحدى اليدين بس على خاصرة واحدة، كل هذا مما يكره في الصلاة. في أي وضع يعني التخصر يعني مما يكره في الصلاة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.